ممكن يأتي إنسان يقول يا أخي قبل 18 سنة قد تجبر، يعني بعد 18 سنة أيضا قد تجبر. بعد 18 سنة في منظومتكم هي في الجامعة أو عندنا أهلها ينفقون عليها في بعد سنة، بعد سنة 18 سنة أيضا. قد يضغط عليها العرف المجتمعي، قد يضغط عليها والدها بالإنفاق، قد هي أصلا لا، يعني هي تقدر والدها وتقدر ما صنعه لها طوال عمرها، وإذا جاء وكلمها ممكن عادي تستحي منهم. ولها الحق، هي طبعا شرعا لها الحق أن تقبل أو ترفض، لا مشكلة، مع شروط أخرى كثيرة. يعني المسألة ليست مفتوحة هكذا على مصراع. مرة حدثت شخص قلت أنتم لماذا تتحدثون عن هذا الموضوع وكأن هذا الوالد وحش، هذا هو الذي ينفق عليه وهذا وهذا وهذا، ما تقبلون أني أتكلم عن الأم بصورة سلبية واستمر أتكلم عن الأب بصورة سلبية، إيش هذا؟ يعني اختلال عقلي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. يعني حتى من ضمن الأمور، مرة كلم واحدة ملحدة قالت لي النساء اللواتي ينجبن قبل 18 عاما في العادة يموتن، طبعا هذا غير صحيح. وإذا بإحصائيات منظمة الصحة العالمية تذكر أن هناك كثيرات يموتن في الحمل قبل 18 سنة فعلا، ولكن أين؟ في إفريقيا، حيث لا توجد خدمة صحية في المناطق التي فيها مجاعات، وحتى بعد 18 سنة هم يموتن، يعني في الغالب بسبب نقص الخدمات الطبية، وجود أمراض ووجود تلوث جو وبلاء أسود. يعني هذا ما ينطبق على مجتمعات أخرى، وكثير من الولايات داخل الولايات المتحدة الأمريكية تنفيس هذا. والعجيب أنهم يهاجمون دولا غير الولايات المتحدة الأمريكية وخايفين من الولايات الموجودة داخل أمريكا. يعني هناك كلام قليل بعض العلمانيين هناك، لكن لا يكون بمستوى الشراسة إذا ما كان المقابل دولة إسلامية أو دولة عربية. طيب، فيحاولون يحتجون حجة ضعيفة في هذا السياق. طيب إذا جئنا وحرمنا شيئا شرعا أو غيره أو غيره أو غيره، يأتي يقول لك لا وإلى آخره. يعني مثلا مشاعر الناس تكون مهمة جدا، مشاعر المرأة الواحدة تكون مهمة جدا إذا كان زوجها سيتزوج عليها، يقول لا زواج الرجل على الثاني وهذا وهذا كذا وهذا كذا، كله مراعاة لمشاعر المرأة، وإلا بسياق مادي ما يضرها شيء إذا تزوج امرأة أخرى، لا يضرها كبير شيء، يعني لا يسبب لها الضرر بالمعنى المادي، يعني إذا كانت حقوقها قائمة يعني ولها أن تطالب بحقوقها. ثم فجأة مشاعر الناس تصير لا تساوي فلسا إذا صاروا يتحدثون عن المجاهرة بالإفطار في رمضان. طيب ناس صيام وكذا، هي خليها ياكل، أنت إيش تريد منه؟ سبحان الله، كل شيء بس أهم شيء عارض الشريعة واتبع التقاليد الغربية، لا أكثر ولا أقل.